بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان الرابع وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجود إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لأن الجزء إن كان يشمل المدحوم حرم عليه قطع ما بيده، وإلا وجبت عليه الإعادة. هذا البرهان الرابع مختص بالواجبات التي يحرم قطعها بعد الشروع فيها، وهذا البرهان من المحقق الدين العراقي. فالمكلف إذا شك في جزئية السورة مثلا فهو يجري إصالة البراءة بالنسبة لوجود السورة ويدخل في الصلاة. بعد الدخول في الصلاة بدون قراءة السورة يدخل في الركوع، فهنا محل تدارك الجزء المحتمل وهي السورة، هذا المحل ينتفي بالدخول في الركوع. بعد الدخول في الركوع ومحل تدارك هذا الجزء المحتمل ينتفي، ما في أكثر من احتمالين: إما الصلاة تسعة أجزاء، فحينئذ هذا الفرد من الصلاة اللي بدأها المكلف وقرأها بدون السورة يجب عليه إتمام هذا الفرد من الصلاة، وبتعبير آخر يحرم قطع هذا الفرد من الصلاة. وأما إذا كانت الصلاة عشرة أجزاء، فهذا الفرد اللي بدأ بها المكلف باطل، لأن ما أتى بالجزء، ومحل تدارك هذا الجزء انتفى، فلذلك يجوز قطع هذا الفرد من الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة مع السورة. ولذلك هذا العلم الإجمالي بالأقل والأكثر يتحول إلى علم إجمالي بحرمة قطع الصلاة، أو وجود الإعادة مع السورة. يعني إذا كان الأقل واجبا فهذا الفرد اللي بين يدي المكلف هذا الفرد من الصلاة يجب إتمامه ويحرم قطعه، وإذا كان الوجوب متعلقا بالأكثر فيجوز قطع هذه الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة مع السورة. فهنا في أطراف هذا العلم الإجمالي يتعارض إطالة عدم حرمة القطع مع إطالة عدم وجوب الإعادة، وطبعا إطالة عدم وجوب الإعادة هو أصل عدم وجوب المقدار الزائد. يعني على أساس عدم وجود المقدار الزائد لا يجب الإعادة. ليش؟ لأن لما ندري إطالة عدم وجود المقدار الزائد معناه أن هذا الفرد من الصلاة سليم، صحيح؟ الفرد اللي بين يدي المكلف وهو دخل في الركوع بدون إتيان السورة. فالفرقني صحيح، ما دام صحيح لا يجب الإعادة، فما في فرق بين أن نقول إصالة عدم وجوب المقدار الزائد أو نقول إصالة عدم وجوب الإعادة. فبصير تعارض بين إصالة حرمة القطع وبين إصالة عدم وجوب المقدار الزائد، لأن إصالة عدم وجوب المقدار الزائد يؤدي إلى حرمة القطع، وحرمة القطع معناه أن هذا الفرد صحيح، ما دام الفرد صحيح فيه لا يجب الإعادة مع السورة. فبصير تعارض بين إصالة عدم وجوب المقدار الزائد وبين إصالة عدم الحرمة، فالتعارض بين أسلام يؤدي إلى التساقط، ومن ثم هذا العلم الإجمالي يكون منججا. فلما يكون هذا العلم الإجمالي بين حرمة القطع وبين وجوب الإعادة بصير منجز، فلا بد من إتمام هذا الفرد من الصلاة، ومن ثم وجوب الإعادة مع السورة. وهذا أسوأ حالا من الاحتياط من أول الأمر. إذا كان يحتاط المكلف من أول الأمر ويقرأ الصلاة مع السورة، كان يصلي فردا من الصلاة مع السورة، لكن هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى إتيان الصلاة وإتيان فرد آخر مع السورة. هل الاحتياط اللي كان على أساس إتيان السورة مع الصلاة بدون هذا الفرد الأول نفسه كرر بوجوب الإعادة مع السورة، لأنه يعني يجب عليه إتمام هذا الفرد من الصلاة، وبعد ذلك يجب الإعادة مع السورة، ويجب الإعادة من السورة من الأول، من المفروض أن يأتيها بلا هاي إتيان هاي الصلاة بدون السورة ويجب إتمامه. فلذلك الشيخ يأدين العراق يقول بهذا العلم الإجمالي لما يكون موجزا وتنجيزه وحرمة قطع هذا الفرد من الصلاة ووجوب إتمامه ووجوب الإعادة مع السورة، فهذا أسوأ من الاحتياط من أول الأمر كان الصلاة مع السورة، فلذلك يجب الاحتياط من أول الأمر حتى لا يحصل هذا الشيء اللي أزيد من الاحتياط من أول الأمر. هذا كلام المحقق ضياء الدين العراقي، لكن السيد الشهيد ما طبق هذا البرهان في مسألة الشك في جزئية السورة. لماذا ما طبق؟ لأجل قاعدة معروفة في الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من كان الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فممكن واحد يقول أن هذه القاعدة تشمل السورة، ولو كان عن جهل، لذلك هنا جاهل المكلف بوجوب السورة، فلو في الواقع كانت السورة جزءا لا تعاد الصلاة بترك السورة، فقد تعاد الصلاة خمسة: قبلة والركوع والسجود. على كل حال هذه القاعدة فيها بحث، لأنه يشمل مورد العمد ومورد الجهل، الجهل عن قصور عن تقصير، فهذه ترجع إلى الفقه. فباحتمال انطباق هذه القاعدة السيد الشهيد غير المثال وذكر المثال في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام جزء لا شك فيه، لكن إذا المكلف أتى بتكبيرة الإحرام ملحونة، في بعض الأتراك لما يصلي الله أكبر هذا الله أكبر يكون كافيا عن هذا الجزء وهو تكبيرة الإحرام أو مو كافيا، يعني مجزم أو مو مجزم. فهنا علم إجمالي بين الكفاية وعدم الكفاية، وهو قرأ الصلاة ودخل الركن وهو الركوع فلا يمكن تداركه. فلذلك إذا كان في الواقع كافيا هذه التكبيرة الملحونة فهذا الفرد شنو صحيح ويجب إتمامه ويحرم قطعه. وأما إذا لم تكن هذه التكبيرة الملحونة كافيا فهذا الفرد شنو باطل ويجب عليه إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة. فهذا وهنا شك في الصحة، صحة هذا الفرد قطع الصلاة في صلاة صحيحة، قطع الصلاة الصحيحة حرام ما دام نحن نشك في صحة هذا الفرد. لأن إذا كانت التكبيرة الملحونة كافية معناها أنه هذا الصلاة صحيح، وإذا كانت صحيحة في الواقع هنا يحرم قطعه. ويحتمل أن لا تكون التكبيرة الملحونة كافية، فحينئذ هذا الفرد شنو باطل. ما دام باطل يجب قطعه، وإذا جاز قطعه فيجب عليه إعادة الصلاة بتكبيرة جديدة. فهنا العلم بالكفاية وعدم الكفاية يؤدي إلى العلم الإجمالي بحرمة قطع هذا الفرد اللي بين يدي المكلف، لا بين وجود إعادة بتكبيرة جديدة وقطع هذا الصلاة اللي بين يديه. فهذا العلم الإجمالي بحرمة قطع هذا الفرد ويجيب إعادة يؤدي إلى الاحتياط، وهو إتيان الصلاة بتكبيرة غير ملحونة. وقدم جامع الحكم حرمة القطع وحكم وجوب الإعادة. هنا الجامع حكم تكليفي مردد بين حرمة قطع هذا الفرد وبين وجوب إعادة الصلاة في فرد آخر بتكبيرة جديدة. من قبل دوران الأمر بين المهجرين، لأن المتعلق صار هنا متعددا. هنا العلم الإجمالي بتكليف مردد بين حرمة قطع هذا الفرد ومن ثم يكتفي بهذا الفرد بدون إتيان الصلاة بتكبيرة جديدة. أو أو زيادة وهو وجوب إعادة الصلاة مع تكبيرة جديدة. لكن المثال الأول كان أفضل، لأن من وجوب الأقل والأثر، وحتما لا بد أن يتحدث عن قاعدة لا تعاد، هل تشمل هذا المورد أم لا؟ لأن المشهور يقولون أنه ما يشمل مورد الجهل. على ذلك الأساس فدوران الأمر بين الأقل والأكثر يؤدي إلى هذا العلم الإجمالي بحرمة القطع إذا كان الأقل واجبا، وبوجوب الإعادة مع السورة إذا كان الأكثر واجبا، لأن فوت محل تدارك هذه السورة فاتت على الفرض، لأن المكلف ما قرأ السورة ودخل الركوع بعد دخوله في الركوع، بعد ما في محل تدارك هذا الجزء. لذلك هناك كان المثال أوضح، لأن الأقل والأكثر، العلم الإجمالي بالأقل والأكثر يؤدي إلى هذا العلم الإجمالي الجديد، وهو حرمة القطع أو وجوب الإعادة مع السورة. لكن هذا العلم الإجمالي اللي ذكره السيد الشهيد بكفاية الملحون أو عدم كفايته، كفاية الملحون بصور أكثر، فلذلك يعني بصير التكبير مطلقة كافية سواء كانت ملعونة أو غير ملعونة، هذا بصير أكثر بالنسبة للتكبيرة غير الملحونة. فالتكبيرة غير الملحونة يعني التكبيرة الملحونة ما تكفي، فيكون هذا الفرق شنو باطلا. المهم السيد الشهيد مثل بمثالين أنه العلم العلم الإجمالي بالكفاية وعدم الكفاية يؤدي إلى العلم الإجمالي بحرمة القطع أو وجوب الإعادة بتكبيرة جديدة. فلذلك من الأول إذا يحتاط ويأتي بتكبيرة غير ملحونة هذا أفضل من إتمام هذا الفرد من الصلاة من كبر تكبيرة ملحونة، يجب إتمامه ويجب الإعادة بتكبيرة جديدة. لماذا؟ بسبب من الجزية هذا العلم الإجمالي بحرمة القطع ووجوب الإتمام بتعبير آخر ووجوب الإعادة بتكبيرة جديدة. على كل حال حتى لا يستلزم هذا العشوائية والتكرار في الصلاة، فمن الأفضل أن يحتاط من الأول ويأتي بتكبيرة غير ملحونة. هذا بالنسبة لهذا البرهان. ولكن السيد الشهيد يستشكل على المحقق ضياء الدين العراقي ويقول لا يمكن المعارضة بين إصالة عدم حرمة القطع وإصالة عدم وجوب المقدار الزائد اللي في الحقيقة هو أصل عدم وجوب الإعادة، لأن شرحنا كيف عدم وجوب الإعادة ناشئ من عدم وجوب المقدار الزائد في مسألة جزئية السورة. إذا أجرينا أصل عدم وجوب المقدار الزائد معناه أن هذا الفرق صحيح، إذا كان صحيحا يحرم قطع هذا الفرق، إذا حرم قطعه فبعد ما نحتاج إلى الإعادة. فأصل عدم وجوب المقدار الزائد معناه أصل عدم وجوب الإعادة مع السورة. في المثالين، المثال الأول أنا أطبق على المثال الأول لأن الأقل والأكثر هناك أوضح. نخلي على المثال الأول. المهم قلنا كيف أصل عدم وجوب المقدار الزائد هو في الحقيقة هو أصل عدم وجوب الإعادة، لأن أصل عدم وجوب المقدار الزائد معناها أن هذا الفرد اللي بين يدي المكلف هذا صحيح فيحرم قطعه، ما دام يحرم قطعه معناه أنه لا يجب الإعادة مع السورة فلذلك أصل عدم حرمة القطع، هل هذا الأصل يتعارض مع أصل عدم وجوب الإعادة وبتعبير آخر مع أصل عدم وجوب المقدار الزائد؟ السيد الشهيد يقول لا، ما في تعارض. ليش؟ السيد الشهيد يقول أن حرمة القطع، قطع الصلاة وبتعبير آخر وجوب الإتمام، موضوع شنو؟ الصلاة الصحيحة. وبتعبير السيد الشهيد الصلاة الصحيحة يعني شنو؟ الصلاة اللي يجوز الاكتفاء والاقتصار بها في مقام الامتثال، هاي الصلاة يحرم قطعها وبتعبير آخر يجب إتمامها. الصلاة بهذه الخصوصية، خصوصية الصحة خصوصية جواز الاقتصار بها في مقام الامتثال. الآن هاي الحرمة لابد يكون موضوع متحقق. موضوع كيف نحقق، كيف نحقق هذا الموضوع وهو الاكتفاء، وبتعبير آخر جواز الاكتفاء، وبتعبير آخر صحة هذا الفرد، هذا الفرد اللي بين يدي المكلف وهو قرأ بدون السورة ودخل في الركوع. هذا لابد أن يثبت أنه يجوز الاكتفاء والاقتصار به في مقام الامتثال حتى يحرم قطعه. بأي أصل نحن نثبت؟ أصل عدم وجوب المقدار الزائد، أو بتعبير آخر أصل عدم وجوب الإعادة. بأصل عدم وجوب المقدار الزائد نثبت أن هذا الفرد شنو صحيحة، وبتعبير آخر أن هذا الفرد يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال. فهذا الأصل أصل عدم وجوب المقدار الزائد، وبتعبير آخر أصل عدم وجوب الإعادة، لأن إذا كان الإعادة واجبا لا يجوز الاكتفاء بهذا الفرد، فما يتحقق موضوع الحرمة. صحيح؟ إذا كان المقدار الزائد واجبا وبتعبير ثان الإعادة واجبة، هل يجوز الاكتفاء بهذا الفرد؟ طبعا لا. فحتى نثبت جواز الاكتفاء والاقتصار بهذا الفرد لابد أن نجري الأصل بتعبيرين، إما أصل عدم وجوب المقدار الزائد فيجوز الاكتفاء بهذا الفرد، وإما أصل عدم وجوب الإعادة فيجوز الاكتفاء بهذا الفرد. لأن إذا كان الإعادة واجبا يجوز الاكتفاء به؟ لا. فجواز الاكتفاء وبتعبير آخر الصحة مبني على هذا الأصل. هذا الأصل نحن عبرنا بتعبيرين، أصل جنو عدم وجوب المقدار الزائد. إذا ما كان المقدار الزائد واجبا فحتما لا يجب الإعادة، إذا ما وجب الإعادة شنو معناه؟ يجوز الاكتفاء بهذا الفرد ويحرم قطعه. فهذا الأصل هو أصل متقدم على أصل عدم حرمة القطع. ما دام أصل متقدم على أصل عدم حرمة القطع، كيف أصل عدم حرمة القطع يتعارض مع هذا الأصل اللي هو مصحح لوجود هذا الأصل؟ يعني من فرض وجوده يستلزم عدمه، من فرض وجود أصل عدم حرمة القاطع وجوده متى؟ عندما يتحقق أصل عدم وجود المقدار الزائد أو أصل عدم وجود الإعادة. فهذا الأصل مصحح لوجوده. فإذا كان هذا الأصل عدم حرمة القطع نافيا لهذا الأصل، معناه هذا اللي مصحح لوجوده نفاه. يعني شنو؟ من فرض وجوده يستلزم عدمه، من فرض وجوده، وجود شنو؟ وجود أصل عدم حرمة القطع، من فرض وجوده وجوده بماذا؟ بأصل عدم وجود المقدار الزائد. من فرض وجوده لما يكون معارض، يعني شنو؟ يعني منافي. منافي يعني ما يكون مصححا لوجوده يكون نافيا لهذا المصحح. فمن فرض وجود أصل عدم حرمة القاطع يستلزم عدمه، لأنه ينفي ماذا؟ ينفي المصحح لوجوده. فهذا هو لما ينفي المصحح معناه أنه من فرض وجود أصل عدم الحرمة يستلزم عدمه، فأصلا لا يعقل التعارض بين أصل عدم حرمة القطع وبين أصل عدم وجوب المقدار الزائد أو عدم وجوب الإعادة. أصل عدم حرمة القطع إذا كان معارضا، يعني شنو؟ يكون نافيا من أصل عدم وجود المقدار الزائد. هل معنى المعارضة؟ ينهي أصل عدم وجود الإعادة أو عدم وجود المقدار الزائد. نقول ما في فرق بين الأصلين، أصل عدم وجود المقدار الزائد أو أصل عدم وجود الإعادة. إذا كان نافيا لهذا الأصل، هذا الأصل مصحح لوجود ذلك الأصل، أصل عدم الحرمة. فلما يكون نافيا لمصحح وجوده، فمن فرض وجود أصل عدم الحرمة يستلزم عدمه، لأن نفى يصححه، يصحح وجوده. هو أصل عدم وجود المقدار الزائد حتى يثبت جواز الاكتفاء والاقتصار على هذا الفرد. فإذا ثبت جواز الاكتفاء والاقتصار على هذا الفرد لا يجب الإعادة لتعبير آخر، بصير شبه يحرم، احتمال الحرمة يأتي. أصل عدم الحرمة يعني احتمال الحرمة القطع يأتي من هذا الأصل. إيه؟ لا، مو أصل حرمة القطع، يصحح احتمال حرمة القطع. فإذا كان إصالة عدم الحرمة نافيا لهذا الأصل يستلزم من وجوده عدمه. أنت هلا خذ هذا الكلام وبعدين اسمع إشكالي على جواب كل شيء. يعني أنتوا بالفطرة عرفتم الإشكال على جواب السيد الشريف. السيد الشريف ماذا يقول؟ يقول احتمال حرمة القطع، هذا الاحتمال من وين نشأ؟ من أصل عدم وجود المقدار الزائد. إذا ما كان واجبا معناه شنو؟ أن هذا الفرد يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال. إذا جاز الاختصار به في مقام الامتثال معناه يحتمل الحرمة. فيأتي أصل عدم الحرمة إذا كان نافيا لهذا الأصل، يعني نافيا لمصحح وجوده. ما دام نافيا لمصحح وجوده يعني من فرض وجود أصل عدم الحرمة يستلزم عدمه، عدمه لأنه نفى بصححه يستلزم عدم هذا الأصل وهو أصل عدم الحرمة. فالآن هذا تقرير السيد الشهيد في رد ضياء الدين العراقي. نحن نسأل، ينفي هذا الأصل يعني معارض، يعني شنو؟ ينفي أصل عدم وجوب المقدار الزائد. مصحح لاحتمال حرمة القطع. الآن عرفتم كيف يستلزم من فرض الوجود العدم؟ فرض وجود أصل عدم الحرمة، فرض وجوده هذا الوجود من وين جاء؟ من أصل عدم وجود المقدار الزائد، لأن أصل عدم وجود المقدار الزائد يؤدي إلى احتمال الحرمة، ولما يحتمل الحرمة يعني أصله عدم الحرمة يأتي. فبالنتيجة هذا الأصل عدم وجود المقدار الزائد اللي يؤدي إلى احتمال الحرمة بالنتيجة يؤدي إلى أصل عدم الحرمة. فالمصحح لأصل عدم الحرمة هو أصل عدم وجود المقدار الزائد. فإذا كان نافيا ومعارضا معناه ينفي مصححه، ينفي مصححه يعني من فرض وجود هذا الأصل يستلزم عدمه، لأن لما ينفي مصححه يعني ينفي نفسه. هذا كلام السيد الشهيد. لكن ما دام أنت حتى في فهم هذا الكلام ارتبتم، معناه أنه هناك إشكال. ما أدري ليش تلامذة السيد الشهيد ملتفته إلى هذا الإشكال. نحن نسأل عن السيد الشهيد، موضوع حرمة القطع وبتعبير آخر وجود الإتمام موضوع شنو؟ موضوع الصحة، ما هو هكذا وبتعبير آخر موضوعه جواز الاختصار به في مقام الانتفاع. هذا هو الموضوع. هل الصحة عم من الصحة الواقعية والظاهرية أو لا؟ فقط الصحة الظاهرية، ما في أكثر من احتمالين. فإن قلنا أعم من الصحة الواقعية والظاهرية، فهنا احتمال حرمة قطع هذا الفرد لا يتوقف على الأصل، أصل عدم وجوب المقدار الزائد. ليش ما يتوقف؟ لأن ما عندنا علم إجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر. فإذا كان الأقل واجبا، يعني في الواقع 9 أجزاء صحيحة، فهذا 9 أجزاء هذا الفرد اللي هو ما ذكر الصورة ودخل في الركوع، مو 9 أجزاء. فإذا كان في الواقع الوجود متعلقا بالأقل فهذا صحيح بدون جريان العصر، وإذا كان الأكثر واجبا فهذا الفرد شنو؟ مو صحيح. فاحتمال الصحة موجود، الصحة الواقعية ما دام احتماله موجود فاحتمال الحرمة يأتي، فاحتمال الحرمة حرمة القطع يأتي بمجرد احتمال ان يكون الواجب هو الاقل. فاحتمال الحرمة مو متوقف على اصل عدم وجوب المقدار الزائد، لا، مجرد احتمال ان يكون الواجب هو الاقل، يعني احتمال جواز الاتفاء موجود، احتمال جواز الاتفاء يساوي احتمال حرمة القطع. بعد احتمال حرمة القطع ما يتوقف على اصل عدم وجود المقدار الزائد. هذا اذا كان موضوع حرمة القطع هو الصح اعم من الصحة الواقعية والظاهرية، يعني اعم من جواز الاكتفاء في مقام الامتثال في الواقع، او احراز جواز الاكتفاء في مقام الامتثال. موضوع عام، ما دام موضوع عام احتمال حرمة القطع يكفيه احتمال تعلق الوجود بالأقل. وأما إذا قلنا لا، موضوع حرمة القطع هو الصحة الظاهرية، يعني الصحة المحرزة، لابد أن نحرز الصحة، وبتعبير آخر لابد أن نحرز أن هذا الفرد يكتفي به في مقام الانتفاع، يجوز الاقتصار، إحراز جواز الاقتصار. هذا الإحراز هو موضوع الحرم. أولا هذا فقهي صحيح، من يقول أنه حرمة القاطع موضوعه هو الصحة الظاهرية، يعني الصحة المحرزة، لا، صحة سواء كان واقعيا أو ظاهريا، هذا أولا. وثانيا هنا المحظور اللي يأتي مو على أساس أنه من فرض وجوده عدمه يستلزم، بل هذا الأصل يكون حاكما على الأصل الآخر. ليش؟ لأن موضوع حرمة القطع الصلاة شنو؟ هو إحراز جواز الاتفاق وإحراز الصحة. هذا الإحراز من وين يجي؟ من أصل، أصل عدم وجود المقدار الزائد، على الأصل الآخر. أصل عدم وجود المقدار الزائد يحرز تعبدا، يحرز تعبدا شنو؟ جواز الاقتصار به في مقام الامتثال، مع جواز الاقتصار يحرم بعد ما في احتمال الحرمة، يحرم القطع، لأن أصل عدم الحرمة موضوعه الشك في الحرمة، الشك ينتفي. هذا أصل عدم وجود المقدار الزائد، هذا الأصل يكون حاكما. لماذا؟ لأنه تعبدا يحرز جواز الاتفاق، تعبدا يحرز الصحة. ما دام تعبدا يحرز حرمة، حرمة القطع يأتي بعد ما عندنا احتمال الحرمة حتى يأتي أصل عدم الحرمة. اما مو متعارض على هذا الاساس، على اساس ان هذا الاصل يكون حاكما لا يبقي موضوعا لإصالة عدم الحرمة. إصالة عدم الحرمة موضوعه الشك، ما عندنا شك، بل حرام قطعه. يعني ما في تعارض، ما في تعارض مو على اساس انه من فرض وجوده عدمه يلزم، على اساس الحكومة، لان هذا الاصل عدم وجوب المقدار الزائد يؤدي الى ان جائز الاقتصار بهذا الفرض، ما دام جائز يحرم قطعه. بعد ما عندنا احتمال الحرمة، احتمال الحرمة اللي هي هنا موضوع اصل عدم الحرمة، فلا يبقى وضوء لإصالة عدم الحرمة. فعلى هذا الاساس لا تعارض، يؤدي تعبدا، فلذلك ما عندنا اصل عدم حرمة القاطع لان لا موضوع له، الشك ينتفي، بل عندنا قطع بحرمة قطع الصلاة، فلذلك التعارض ما موجود على هذا الاساس. لكن هذا الكلام فيه كلام كما قلنا، الموضوع لحرمة القاطع هو اعام من الصحة الواقعية والظاهرية، فلذلك نحن نؤيد المحقق، فلذلك نحن نوافق المحقق بالدين العراقي، لكن مو موافق على هذا البرهان، لان هناك اشكال اخر وارد على المحقق العراقي. شنو الاشكال الاخر؟ الاشكال الاخر شلون بصير تعارض بين اصل عدم حرمة القاطع وبين اصل عدم وجود المقدار الزائد، لان عدم وجود المقدار الزائد من اطراف علم اجماليين، وحرمة القطع من اطراف علم اجماليين اخر. هذا الاصل في طرف كيف يتعارض مع الاصل في طرف في علم اجماليين اخر؟ هاي اللي محيرني محقق الدين العراقي كيف يبين هذا الاشكال وارد، لان العلم الاجمالي الاول فيني العلم الإجمالي بين وجود الأكثر ووجود الأقل. أطراف العلم الإجمالي الأول هو أقل والأكثر، فأصل عدم وجود المقدار الزائد من أطراف هذا العلم الإجمالي. أما من هذا العلم الإجمالي ينشأ علم إجمالي آخر بعد دخول الشخص في الصلاة وعدم قراءته للسورة ودخل في ركوع، هنا يحصل علم الإجمالي آخر من العلم الإجمالي الأول. شنو علم الإجمالي الثاني؟ حرمة قطع هذا الفرد لو كان الأقل واجبا، أو وجوب الإعادة مع السورة لو كان الأكثر واجبا، لأن محل تدارك السورة انتفت. فإشلون هذا الطرف بالعلم الإجمالي الأول يتعارض مع طرف بالعلم إجمالي الثاني؟ هاي مورد الاعتراض، ولكن إشكال السيد الشهود مو وارد. هذا الإشكال مو وارد. أطراف العلم الإجمالي الأول الأقل والأكثر، إما الواجب أقل وإما الواجب أكثر، لأن العلم الإجمالي الأول ينحل إلى علم تفصيلي وشك بديهي. المهم هلا العبارة في الدرس اللاحق، وشلون يتعارض مع أطراف العلم الإجمالي الثاني الناشئ من العلم الإجمالي الأول، وهو حرمة قطع هذا الفرد لو كان الواجب هي الأقل، ووجوب الإعادة. هاي وجوب الإعادة على أي فرض؟ إجه على فرض لو كان الواجب هي الأكثر، فصار علم إجمالي آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.